بسم الله الرحمن الرحيم. والطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم